حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذه الجلسات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. درسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح المقدمة الجذرية، وقد شاصلنا في شرحنا لهذا المتن أو المنظومة المباركة إلى مخرج اللسان، وهو المخرج الثالث من المخارج العامة. وتما تقولون بأننا انتهينا من حرف النون، صحيح؟ نعم، يعني اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في حرف الراء. وما أدراكم ما الراء؟ ماشي. حرف الراء يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه بظهر أدخل. الراء تخرج من اللسان، المخرج العام لها هو اللسان، والمخرج الخاص للراء تخرج من طرف اللسان مما يلي ظهره مع ما فوقه من أصول الثنايا العليا أو السنيتين العليين، وتكون تحت مخرج اللام، تكون تحت مخرج اللام. ولذلك قال الإمام ابن الجزري: والراء يدانيه بظهر أدخل. مخرج الراء المهملة يقارب مخرج النون، لكنه أدخل إلى جهة ظهر اللسان من مخرج النون. أدخل إلى جهة ظهر اللسان، نعم. عرفنا مخرج حرف الراء وأنها تخرج من طرف اللسان مما يلي ظهره مع ما فوقه أو ما يحاذيها من لثة السنيتين العليين، ولكنها تحت مخرج اللام قليلا وأدخل إلى جهة ظهر اللسان من مخرج النون. هذا الحرف عرفنا من أين يخرج، وننطق به هكذا: أر أر، بعد أن نسكنه وندخل عليه همزة وصل ننطق به هكذا: أر. ولكن لابد من أن نتعرف على صفات هذا الحرف التي يتصف بها حتى ننطق به نطقا صحيحا ونميزه عما يجاوره أو يجاوره في المخرج، لأنه قريب من حرف اللام ومن حرف النون. فمخرج النون والراء كلاهما يخرج من طرف اللسان، إلا أن النون مع ما فوقها من أصول الثنيتين العليين اللثة التي تكون فوق الثنيتين العليين، أما الراء فهي مما يلي ظهره ظهر اللسان مع ما فوقه. طيب، الذي يجعلنا نميز أكثر ما بين اللام والراء والنون والراء هو صفات الحروف. أهم ما يجعلنا نميز هذه الحروف هي الصفات التي يتصف بها كل حرف. والإمام الشاطبي يقول: حرف يدانيه الظهر مدخل، وكم من حاذق مع سيبويه يجتلي. الراء تخرج قريبة من مخرج النون، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. فما هي صفات حرف الراء التي يتصف بها هذا الحرف؟ نتعرف على هذه الصفات كما ذكرنا مع الحروف السابقة. فأول صفة يتصف بها هذا الحرف هي صفة الجهر، صفة الجهر، والجهر ضده ضده الهمس. الجهر ضده الهمس. والجهر كما أخذنا قبل ذلك تكرارا ومرارا بأن معناه عدم جريان النفس عند النطق بالحرف، والسبب في ذلك هو قوة الاعتماد على المخرج. قوة الاعتماد على المخرج فعند النطق بحرف الراء نجد أن النفس ينحبس ولا يجري مع الحرف، الصفة الثانية من صفات حرف الراء هي التوسط، فهو حرف متوسط بين الشدة والرخاوة، ليس بالرخو ولا بالشديد، ومعنى ذلك أن الصوت يجري مع الحرف جريانا ناقصا غير كامل، فلا يجري معه جريانا كاملا ولا ينحبس انحباسا كاملا، وإنما يجري جريانا متوسطا بين الشدة والرخاوة. الصفة الثالثة من صفات حرف الراء هي صفة الاستفال، والاستفال كما أخذنا معناه انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، اللسان ينخفض على قاع الفم عند النطق بالحرف. ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك ترقيق الحرف، وأنتم تعلمون أن حرف الراء من الحروف التي يعرض لها التفخيم أحيانا والاستفال أحيانا. الصفة الرابعة من صفات حرف الراء هي صفة الانفتاح، صفة الانفتاح، فهو حرف منفتح. ضم الانفتاح الاطباق بعد الحرف منفتح، ومعنى أنه يتصف بصفة الانفتاح أي أن اللسان يفترق ويبتعد عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. هذا الافتراق قد يكون كثيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون قليلا، المهم أنه لا ينطبق انطباقا كاملا على سقف الحنك، وإنما يفترق عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. هذا الحرف ايضا يتصف بصفة الإذلاق، والإذلاق ضدها الإصمات. حرف الراء حرف من الحروف المزلقة، ومعنى أنه حرف مزلق أي خفة الحرف وسرعة النطق به. السبب لخروجه من زلق اللسان أي طرف اللسان أو طرف إحدى الشفتين. هذه الصفة الخامسة. حرف الراء أيضا يتصف بصفة التكرير، صفة التكرير، وهي من الصفات التي ليس لها ضد. التكرير من الصفات التي ليس لها ضد، ومعنى التكرير إعادة الشيء مرة بعد مرة، أو اهتزاز اللسان وارتعاد رأسه، رأس اللسان عند النطق بالحرف، بحرف الراء. يتصف الراء أو تتصف الراء أيضا بصفة الانحراف، ومعنى الانحراف الميل والعدول. فالحرف يميل بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج حرف آخر، حتى يتصل بمخرج حرف آخر. هذه سبع صفات يتصف بها حرف الراء. حرف الراء يتصف بهذه الصفات السبعة. قال عنها أو ذكرها بعضهم في بيت فقال: للراء ذلق وانحراف كررت، فتح وجهر واستفال وسطت. مرة ثانية، ممتاز، الكتب هذا ممتاز، اسمع كتب كثير قليل، لو يكتب كل ما يقال كان أفضل. للراء زلق وانحراف كررت، فتح وجهر واستفال وسطت. عرفنا الآن من أين تخرج الراء، عرفنا، وعرفنا الصفات التي يتصف أو تتصف بها الراء، عرفنا. بعد أن عرفنا ذلك يتبين لنا أن حرف الراء فيه من صفات القوة الجهر والتكرير والانحراف والتوسط. وفي من صفات الضعف الاستفال والانفتاح والإذلال، فهو أقرب إلى القوة من الضعف، أقرب إلى القوة من الضعف. يعني الحرف قوي الحمد لله، ليس كالنت ضعيف في هذه الأيام، طيب. حرف الراء كما تعلمون يتصف بصفة التكرير، أي أن من مميزات حرف الراء أن صوته يتكرر، وذلك بسبب التقاء طرف اللسان بما يحاذيه من لثة الثنايا العليا أدخل، فيتكرر حين النطق به وكأنما يقرع طرف اللسان غار الحنك الأعلى قرعا لينا يسيرا، وهي حرف متوسط، يعني ليس بالشديد ولا بالرخم، فيحتاج إلى عناية ودقة وانتباه من القارئ. مخرج الراء لا يتغير، ولكن ينحرف اللسان قليلا، أو الصوت عند النطق بالحرف إلى مخرج حرف آخر، فنجد أن أقصى اللسان يرتفع عند النطق بالراء المفخمة، طيب، وعند الراء المرققة لا يرتفع، سقف اللسان يرتفع عند الراء، سقف أقصى اللسان، ليس سقف اللسان، أقصى اللسان يرتفع عند النطق بالراء المفخمة، ولكنه لا يرتفع عند النطق بالراء المكررة. قبل أن نأخذ حالات الراء، لأنكم تعلمون وأنتم درستم قبل ذلك أن للراء ثلاث حالات، حالة تفخم فيها الراء، وحالة ترقق فيها الراء، وحالة يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق على خلاف في ذلك. قبل ذلك لابد أن نعرف أهم التنبيهات واللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الراء، وأما حالات الراء فنؤجلها للدرس القادم. كما ذكرت لكم بأن حرف الراء يتصف بصفة التكرار، ومعناه أن اللسان يرتعد عند النطق بحرف الراء، يرتعد طرف اللسان، طرف اللسان بملاقاته لسقف أو ما يليه من سقف الحنك أو غار الحنك الأعلى، وقد اختلف القراء في هذه الصفة، هل هي صفة لازمة يجب على القارئ أن يأتي بها، أم أن العلماء ذكروها حتى يجتنبها القارئ والمتعلم، أي أنها صفة ممنوعة أم لازمة؟ والصحيح أنها صفة لازمة لحرف الراء، لا تنفك عنه أبدا بحال من الأحوال، ولكن المطلوب من القارئ والقارئة هو عدم المبالغة في التكرار، فلا يزيد في التكرار أكثر من مرة، ولكن يأتي به مرة واحدة، ولا يطلق للسانه العنان فيتولد عن ذلك عدة راءات متكررة، وهذا يظهر واضحا لمن لا يعرف كيفية النطق بالراء المشددة، فتجده يكررها راءات كثيرة، في مثل قوله تعالى الرحمن الرحمن، فيقول الرحمن، سمعتم يقول ايش؟ خطأ طبعا، الرحمن، يكررها اكثر من ايه؟ من مرة. وطريقة صون اللسان من ذلك، كيف يحافظ القارئ والقارئة على عدم تكرار الراء مرات كثيرة؟ طريقة صون اللسان من هذا يكون بأن نلصق طرف اللسان بما يحاذيه من الثنايا العليا أو من الحنك الأعلى، فعندما ينطق القارئ والقارئة بحرف الراء يرتعد طرف اللسان ارتعادة خفيفة مرة واحدة، بحيث لا تتكرر عدة مرات، ولولا هذه الارتعادة والتي قلنا عنها بأنها صفة التكرار، لولا هذا الارتعادة ما سمعنا صوت الراء واضحا عند النطق به. إذن صفة التكرار صفة لازمة ولا صفة ممنوعة؟ إن شاء الله تصلح، أدعو الله أن يصلحها فتنصلح، تنصلح حالها إن شاء الله. صفة الراء صفة لازمة. أنا قلت أن السبب أننا لا نلصق الراء أو لطرف اللسان التساقا خفيفا بما يحاذيه من الحنك الأعلى عند النطق به، فيتولد عن ذلك راءات متعددة، أو أن القارئ أو القارئ يقعر اللسان أكثر من اللازم فلا يضبط النطق الصحيح بحرف الراء، فيقول أر، هذا خطأ، يعني لا تشدد، لأن حرف الراء ليس حرف شديد، ولا ترخيه رخاوة كاملة، لأنه ليس حرف راخو، وإنما هو حرف متوسط، أعطيه شيئا من الشدة وشيء من الرخاوة. والذي يساعده على هذه الرخاوة هي صفة التكرار والانحراف، فلولا التكرار والانحراف لما خرجت الراء من مخرجها صحيحة ولانحبست وأصبحت شديدة. فنقول الرحمن الرحمن الأر أر خطأ الرحمن، هذا خطأ. أر كأنك يعني تعطي العنان للسان ويكرر الراء ويكررها ويكررها، هذا خطأ. طيب، إذا عرفنا بأن الراء تتصف بصفة التكرار وأنها صفة لازمة له، ولكن بدون مبالغة ولا تعسف في النطق. فينبغي عند النطق بحرف الراء عدم إلصاق اللسان بسقف الحنك إلصاقا شديدا يؤدي إلى حصر الصوت ويجعلها شديدة، وهو ما يطلق عليه العلماء بالحصرمة. إيش بالحصرمة؟ يقول هذا خطأ أيضا، أن لا يريد أن تتكرر منه بالراء فيشددها ويحصرها حصرا، هذا خطأ في النطق. إذن لا ينطق بها محصورة شديدة، وكذلك لا يلصق طرف اللسان سقف الحنك، كذلك لا يزيد الفرجة، فيكون اللسان كأنه معلق، وهذا هذا هو سبب التكرار، زيادة الفرجة، يقعر اللسان تقعيرا شديدا ويزيد الفرجة، فيجعل الراء تتكرر منه تكرارا كثيرا مرة تلو المرة، يسمح للنفس بالجريان، لا تسمح للنفس بالجريان أبدا مع الراء لأنها مجهورة. لذلك يجب الاهتمام بإخفاء تكرارها إذا تكررت أو إذا كانت مشددة، لابد من بيانها واضحة لا تكرر أكثر من مرة. طيب، هل هناك من أمثلة إذا كانت مشددة أو جاءت بعدها مكررة أيضا؟ إذا جاءت راء بعدها راء، انتبه. في مثل وخر راكعا وخر راكعا محررا شهر رمضان فتحرير رقبة بشرر قل أمر ربي بالقسط. وينشر رحمته فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه رآت مكررة. نعم الغفور الرحيم هنا فيها إضغام لأنها منونة. انتبه. ومما لكن بررة صح. مما يجب العناية به أيضا عند النطق بحرف الراء كما قلت لكم ألا يزيد في تقعر اللسان. كيف يزيد يعني؟ ما هي كيفية الزيادة في تقعر اللسان؟ بأن يجعل يضع طرف اللسان قرب وسط الحنك ويزيد من تقعره وتقوسه فيظهر كأنه ألدغ. فكل هذا خطأ. أيضا إذا كانت الراء مرققة لابد من ترقيقها وإذا كانت مفخمة لابد من تفخيمها حسب الحالة التي هي فيها. إذا سكنت وجب على القارئ والقارئة إلى الانتباه وألا يقلقلاها. طيب يقع حتى لا يقع في القلقلة يحقق صفة التوسط أي أنها في بداية النطق شديدة ثم يجري معها الصوت على جانبي اللسان. أر إذا التقت الراء بالنون وجب بيانها وعدم إمالتها. إذا التقت الراء بإيش؟ بالنون يجب بيانها وعدم إمالتها. في مثل ايش؟ فبشرنا فبشرنا كذلك إذا جاء بعدها لام في مثل ينشر لكم طيب إذا تكررت يجب بيانها مكررة وإذا شددت يجب بيانها مشددة. كررت مثل شهر رمضان محررة فتحرير رقبة. وشددت مثل بضارين الرجال ذرية إذن يجب أن ننتبه عند النطق بحرف الراء ولا نقع في ما يقع فيه البعض من اللحون أثناء النطق بهذا الحرف حرف الراء. من هذه اللحون التي يقع فيها البعض هو تحويلها إلى لام أو واو، وذلك بسبب التعسف في النطق. كذلك من اللحون تفخيم الراء الممالة، إذا كانت الراء ممالة يفخمها. أو إذا جاء بعدها حرف مرقق يفخمه في حرف الألف، حرف الألف أحيانا البعض يرققها وهي مفخمة، أي يفخمها وهي مرققة. فمثلا في قوله أو في كلمة وخر راكع، راكع الراء هنا فخم، وخر راكع تقول خر راكع، راكع راء راكع إن بعدها حرف الألف وهي مفتوحة فتفخ. أيضا البعض يقع في ترقيقها في كلمة فرقة، السبب تشتبه عليه بكلمة فرق، وأيضا الحفصويات يميلونها في كلمة مجراها. البعض لا يميلها ويقول مجراها، هذا خطأ من يقرأ بالوجه. أيضا من الأخطاء إذا كانت الراء متطرفة مشددة، نجد أن البعض يقف عليها مخففة في مثل مستقر، مستقر يقول مستقر مستقر، فلا يبين أنها حرف مشدد. أو إذا كانت مخففة وقع في قلقلتها، إذا كانت متطرفة مخففة وقع في ترقيقها في مثل عشر يقع في قلقلتها، إذا كانت صرفها يقع في قلقلتها، والسبب ضياع صفة التوسط. طيب في كلمة سرر مرفوعة، الراء مكررة، يعني البيان الأولى والثانية، أما إذا كانت مفخمة فلا بد من تفخيمها. ولذلك قال أهل العلم كل راء ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء تفخم، كل راء ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء تفخم. هل في أمثلة؟ نعم في أمثلة، مثل فرقة، قرطاس، لبالمرصاد، طيب في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، هنا الراء الأولى ساكنة صحيح؟ نعم. وقبلها حرف استعلاء، قل حرف ما ليس استعلاء يفرق، قبلها الباء، والباء ليست من حروف الاستعلاء وإنما قبل الباء الصاد وهي من حروف الاستعلاء، أما بعدها فحرف استعلاء. فاصبر صبرا جميلا، هنا فاصبر صبرا تفخم أم ترقق الراء؟ الراء الأولى تفخم أم ترقق؟ طيب نقول فاصبر صبرا، فاصبر صبرا. طيب إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كس، ما حكمها؟ ترقق. ما مثالها؟ الحجر. فبراء مصر عند الوقف عليها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مكسور، هل ترقق؟ مصر. طيب وراء قطر، أو القطر، طيب، الراء في قوله تعالى يسر، كلمة يسر أو أسر، تفخم أم ترقق؟ يعني فيها الوجهان. طيب كلمة أن نظر، رأيت ساكنة وقبلها مضمون، تفخم أم ترقق؟ تفخم. طيب كلمة ونظر، ساكنة وقبلها مضمون أيضا، تفخم أم ترقق؟ يجوز ايضا فيها الوجهان لحذف الياء، طيب كلمة مجريها، مجريها هذه الكلمة من يقرأها بالإمالة، الراء فيها مفخمة أم مرققة؟ إذا عرفنا بأن الممنوع والمذموم في الراء هو كثرة التكرار الذي ينتج ويتولد عنه عدة راءات، أما التكرار المحمود فهو أن تكرر مرة واحدة، التكرار صفة لازمة للراء لا تنفك عنه. وبهذا نكون قد أتينا على أو انتهينا من الجزء الأول من شرح حرف الراء، ونكمل شرحها بإذن الله تعالى في درسنا القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نأخذ بعض الأسئلة، ثلاث أسئلة يعني، اكتبوها عندكم الآن على السبورة حتى تكون واجب لكم، ونشوف الواجب السابق. السؤال الأول، هل التكرار صفة لازمة للراء أم صفة عارضة؟ ما حدش يحل الآن، حل واجب. لتجنب حصرمة الراء ماذا يفعل القارئ حتى يتجنب الوقوع في حصرمة الراء؟ ما هي الصفات التي يتصف بها حرف الراء؟ نعم، لي كلمة فرق وكلمة فرقة، الراء فيهما مرققة أم مفخمة؟ كلمة فرق وكلمة فرقة، الراء فيهما مفخمة أم مرققة؟ الحصرمة أن هو يحصرها، كأن حصرت الشيء فجعلت لا يعني قيدته، لم أجعل له حرية. فالتكرار أو صفة التكرار تعطيه حرية في الخروج والنطق، أما الحصرمة فتقيده وتحصره. عرفت يا أم سمية؟ يعني أن النطق بحرف الراء يشدد أو يجعل اللسان يلتصق بسقف الحنك فيحصر الراء فلا تخرج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا ونفع بكم ورزقنا الله وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم جميعا في أعلى الجنة. هل من سؤال أو استفسار؟ هل من سؤال أو استفسار؟ فيكم بارك الله جميعا. هل حليتم الواجب حق المرة او الدرس السابق؟ ما حللتموه؟ لا، كتابي وليس شفهي. من قال انه شفهيا كتابي مثل اليوم؟ احنا قلنا بان هناك صفحة عملتها الأخت إيمان الحداد للجزرية، صح؟ وضعفيفا لرب طيب جيد، لازم تجتهدوا يا أخوات، لابد من الاجتهاد والاهتمام. العلم لا بد فيه من الاجتهاد والاهتمام معه. لا، اول حصة خلاص ما لا شيء عليك، نقول على من كان موجود، اما من كان هذه اول حصة ليه، هذا لا شيء عليه. أي واجب ولازم. والأم خديجة أو الأخت كذلك المشرفة في أيضا مكرر حفظ الجزرية، الأخت خديجة المعلمة هي اللي ماسكة موضوع الحفظ حتى تنتهوا منها وتسمعوها عندي كاملة. وقلت لكم بأن من يتقن حفظها وتسميعها مع حضور شرحها يكون له إجازة فيها بإذن الله تعالى. اجتهدوا اجتهدوا، لكل مجتهد نصيب. ان شاء الله اللي عنده امتحان هتمر الامتحانات وتروح الاختبارات ويطلع ان شاء الله بعد الامتحان. ما بنمشي كثير حتى نقول ان هو الحفظ صح من الان، يعني ما زلنا في البداية، يعني بنأخذ كل يوم حرف حرف، يعني الان في البيت الكامل 15 سهل. المشاركة في الجروب والتسميع، يعني تسمع حتى تمتن الحفظ، يعني تعاونوا سويا، المجموعة تتعاون تشترك، تجعلوا لكم وقت محدد تدخلون فيه وتسمعون لبعضكم، كل واحد تسمع للثاني من باب التعاون على البر والتقوى والأخذ بأيدي بعض تثبيت العلم. ثبتوه كان بعض السلف حتى يثبت المعلومة او الحديث يكرره او يرفع صوته بالتكرير حتى يسمع نفسه ويسمع صدى صوته. المهم تعاونوا مع بعض، كلكم جميعا تعاونوا مع بعض. احنا ما بنمشي بمشي يعني بطيء، كل يوم حرف حرف ماشي بطيء، سهل ان شاء الله الحفظ. نسقوا مع الاخت المشرفة وادخلوا يوميا وقت بسيط جدا، رجعوا البعض ورجعوا مع بعض ما حفظتموه او احفظوا مع بعض. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.